بعث بقصاصة من إحدى الصحف عنونوا لها بقولهم قانونيون يدرسون حالة فتاة سعودية متزوجة من رجلين. والسؤال باختصار أن فتاة تزوجت مرتين، في المرة الأولى تركها زوجها لمدة سنة لخلاف بينهما وكانت على ذمته وهو يكبرها بعشرين عاما، وبعد فترة خطبها رجل آخر زوجها أهلها منه وأنجبت له الثاني مع العلم بأنها لم تنجب من الأول، فما الحكم في ذلك؟ نرجو التوجيه لمثل ذلك وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يؤسفني هذا القول أن يقال قانونيون يدرسون هذه المشكلة. هذه البلاد المملكة مرجعها في أحكامها لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كل مشكلة أو ولكل مشكلة علاج ولكل حادثة حكمها. هل رجعوا إلى جهة الفتوى إذا كان الأمر أمر إفتاء، وإذا كان الأمر تقاض هل رجعوا إلى المحكمة؟ إن التجرؤ في الصحافة بمثل هذه الكتابة يدل على أن هذه الكتابة إما أنه قصد بها قصد سوء، قصد تشويه، لأن هذه الأمور يرجع فيها إلى أفكار المقننين والقانونيين، وكأن البلاد ليس فيها دار فتوى. ثم هذه نادرة وليست بظاهرة ولله الحمد، يمكن أن تغيب المرأة عن الزوج بسبب مغاضبة فتظن هي وأهلها أنه قد طلق، مع أن عصمة النكاح باقية. مثل هذه الحالة إذا صحت بأنها بهذه الصفة ذهبت عن الزوج الأول وزوجت الآن من آخر وأنجبت والأول لم يطلق، فإذا كانت تعلم هي وأهلها أن الزوج الأول لم يطلق فهذا العمل عمل خطير ومنكر، وحكم المتزوجة حكم الزانية، وعليها الحد، حد الرجم. وإن كان الأمر فهمت هي من ما قد يكون حصل أنه طلاق وأخبرت أهلها أنه طلاق ولم يراجع ذلك الزوج ويتصل بالمرأة ولا بأهلها، لكنه لم يتم طلاق، فيمكن أن يقال هذا طلاق نكاح شبهة، لكنها تستبرئ بحيضة ثم هي للأول إلا إن طلق. ولعل إن شاء الله هذه الكتابة لا أصل لها، وإنما أراد كاتبها استرعاء الأفكار أو الرأي. أحسن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.